السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أيها الفضلاء، يقول الإمام مالك رحمه الله عز وجل في زمنه: إنه لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. وصدق وبر رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين، فإن أمة محمد صلى الله عليه وسلم لن يصلح آخرها إلا ما أصلح أولها. وإن مما أصلح الله به أول هذه الأمة عنايتهم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا يعظمونها ويتعلمونها ويعملون بها ويقفون عند حدودها. كانوا يجتمعون في بيوت الله يتعلمون أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم رواية ودراية. فآخر الأمة إذا أرادوا لأنفسهم خيرا ولأمتهم خيرا فعليهم بسنة نبي الله صلى الله عليه وسلم، عليهم بتعظيمها ووضعها في مكانها اللائق بها في قلوبهم وفي حياتهم. فهناك أناس يرون أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا يرجع إليها، ويشككون فيها ويحاولون تزهيد عامة الأمة فيها، وقد خابوا وخسروا وارتكبوا جرما كبيرا وإثما عظيما. فيأتيهم الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على حكم من الأحكام، فلا يقفون عند الحديث ولا يسلمون للحديث، وإنما قد يردون الحديث الصحيح بقول فلان أو فلان من العلماء. وهذا جنوح عن جادة الصواب، وترك لما أوجبه الله عز وجل على هذه الأمة في لزوم قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. وأناس يقولون إن سنة النبي صلى الله عليه وسلم قشور. سبحان الله، سبحان الله، كيف تكون سنة نبينا صلى الله عليه وسلم قشورا ومظاهر لا حاجة إليها؟ والله ثم والله إنه لا يستقيم لنا الحال ولا يستقيم لنا الطريق إلا إذا عظمنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وحرصنا على تعلمها وتعليمها وعلى العمل بما فيها. ونحن بحمد الله أنعم الله عز وجل علينا بنعم عظيمة لا نحصي لها عدا، ومن أعظمها وأجلها في نعمة الإسلام أن أنعم علينا بأن كنا ممن يجلسون في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكم من مسلم في أقطار الأرض يتفطر قلبه يتمنى لو أن يجلس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة واحدة، لكن ربنا الكريم البر المحسن قد أحسن إلينا وأنعم علينا فجعلنا ممن يجلسون في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنعم الله عز وجل علينا فجعلنا ممن يجلسون في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمون العلم ويتعلمون العلم، يرجون ما عند الله، يخافون عذاب الله. الله عز وجل أنعم علينا بهذه النعمة العظيمة التي حرم منها كثير من الناس، كثير يدخلون مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يخرجون منه لا يجلسون في حلقة علم ولا يتعلمون العلم، وقد يصرفهم الشيطان عن العلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأولئك منهم من ينظر إلى طلاب العلم يتعلمون العلم فيكون كالناظر إلى بضاعة غيره، ومنهم من يعرض عن العلم وهذا يحرم نفسه أجرا كبيرا وخيرا كثيرا، يحرم نفسه نور العلم ويحرم نفسه أجر طلب العلم، وهو من أعظم الأجور وأفضلها. حتى ذهب المحققون كالشافعي وأحمد رحمهم الله إلى أن أفضل النوافل بعد الجهاد في سبيل الله العلم، بل جاء عن الإمام الشافعي تقديم العلم على الجهاد، وذلك لعظيم ما في العلم من فضل وأجر عظيم. وكما أن من أنعم الله عز وجل عليه بهذه النعمة ينال أجر الحج الذي قد تم لصاحبه كما ينال أجر الجهاد في سبيل الله. وأنعم الله عز وجل علينا فجعلنا مجلسا من مجالسنا نستمع فيه إلى كلام رسولنا صلى الله عليه وسلم، نستمع إلى ما ثبت من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث عقدنا هذا المجلس في عصر كل ثلاثاء لنتدارس أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم من خلال شرح كتاب صحيح الترغيب والترهيب، حيث أن الحافظ المنذري رحمه الله عز وجل ألف كتابا عظيما نافعا جمع فيه أحاديث الترغيب وأحاديث الترهيب، وبوبه تبويبا عظيما على طريقة الفقهاء. غير أن الحافظ المنذري رحمه الله عز وجل كان همه أن يجمع الأحاديث ولو كان فيها ضعف، ثم إن الله عز وجل أنعم على هذه الأمة بعالم رباني وإمام فقيه محدث، هو الإمام محمد بن ناصر الدين محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله عز وجل. هذا الإمام الذي أفنى عمره في طلب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان وقته كله باذلا مبذولا في نفع الأمة بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكم نشر الله به من عقيدة صحيحة ومنهج سليم في أقطار الأرض اليوم، هو وإخوانه من أهل العلم كالشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين والشيخ مقبل الوادعي والشيخ رحمهم الله جميعا والشيخ صالح الفوزان والشيخ صالح اللحيدان وغيرهم من علمائنا الأكابر. كم وجدنا في أطراف الدنيا أناسا يعرفون العقيدة الصحيحة المبنية على قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم ويسيرون على منهج سلفي رشيد، وإذا سألنا عنهم علمنا أنهم تعلموا ذلك من أشرطة الشيخ الألباني رحمه الله، ومن كتب الشيخ الألباني رحمه الله، ومن كتب إخوانه من أهل العلم هؤلاء العلماء الربانيون، يحبهم المؤمنون ويدعون لهم ويستغفرون لهم ويذبون عن أعراضهم ويعلمون لهم عظيم فضلهم على أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد فضل الله عز وجل. أقول قيض الله الإمام الألباني رحمه الله، فخدم السنة خدمة عظيمة وحقق الحكم على كثير من أحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم، فبين الثابت من غير الثابت، فجزاه الله عنا وعن أمة الإسلام خير الجزاء. فألف على كتاب الترغيب والترهيب كتابا هو من درة الكتب، وهو كتاب صحيح الترغيب والترهيب، حيث جمع في هذا الكتاب ما ثبت من أحاديث الترغيب والترهيب التي جمعها الحافظ المنذري، فجزى الله المنذرية عن أمة الإسلام خيرا، وجزى الله الألباني عن أمة الإسلام خيرا، وجزى الله كل عالم يدعو إلى السنة ويعلم السنة خيرا. ونسأل الله عز وجل أن يبارك في طلاب العلم حتى نراهم علماء ربانيين يعلمون السنة ويدعون لها وينشرونها في الآفاق. نحن بحمد الله عز وجل نشرح كتاب صحيح الترغيب والترهيب، وهذا فضل عظيم من الله، نحمد الله عز وجل عليه، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا شكره بالإخلاص في طلب العلم والتعليم وبالعمل بما في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولازلنا أيها الأفاضل الأحبة مع أحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم في كتاب الطهارة، ولازلنا نقف مع الأحاديث التي أوردها الحافظ المنذري في الترغيب في تخليل الأصابع والترهيب من تركه وترك الإسباغ إذا أخل بشيء من القدر الواجب. وقد أخذنا شيئا من هذه الأحاديث، ونكمل اليوم إن شاء الله ما بقي من هذه الأحاديث، ثم ننتقل إلى ما بعدها إن شاء الله عز وجل. فيتفضل الشيخ الدكتور ياسين وفقه الله عز وجل يقرأ لنا. الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول المصنف رحمة الله عليه: وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى قوما وأعقابهم تلوح، فقال: ويل للأعقاب من النار، أسبغ الوضوء. رواه مسلم وأبو داود واللفظ له، والنسائي وابن ماجه، ورواه البخاري بنحوه. نعم، هذا الحديث عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما جاء عند مسلم في الصحيح أن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: رجعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة حتى إذا كنا بماء بالطريق تعجل قوم عند العصر فتوضأوا وهم عجال، فانتهينا إليهم وأعقابهم تلوح لم يمسها الماء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار، أسبغ الوضوء. قال الحافظ المنذري: رواه مسلم، ولفظ مسلم ما سمعتموه، وأبو داود واللفظ له، أي أن اللفظ الذي ذكره المنذري هو لفظ أبي داود وهو كما قال، والنسائي وابن ماجه، ورواه البخاري بنحوه. روى البخاري في الصحيح عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: تخلف النبي صلى الله عليه وسلم عنا في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقنا العصر، يعني تأخر عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها، وهي كما في رواية مسلم من مكة إلى المدينة. فأدركنا وقد أرهقنا العصر، قال بعض أهل العلم معنى أرهقنا العصر أنه ضاق وقت العصر حتى كاد أن يخرج، وقال بعض أهل العلم دخل وقت العصر، دخل وقت العصر. فأدركنا وقد أرهقنا العصر، فجعلنا نتوضأ نمسح على أرجلنا، أي لا نغسل غسلا تاما. فنادى صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. قال عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى قوما وأعقابهم تلوث، تلوح أي أنها ظاهرة حيث فيها بياض لم يصبه الماء، الرجل كلها أصابها الماء وبقيت الأعقاب تلوث، أي تظهر للناظر لأنها بيضاء لم يصبها الماء. وقد تبين لنا لما كان ذلك، وهو أن قوما تعجلوا وتوضأوا عجالا مستعجلين يريدون إدراك الصلاة في وقتها، فقصدهم حسن، ولكن الذي دفعهم إلى هذا العجلة وليس الإهمال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل. وقد تقدم معنا أن ويل كلمة تدل على العذاب والهلكة، وهي دالة على دخول النار، وعيد بدخول النار. ويل للأعقاب تقدم معنا أنه جمع عقب، وهو مؤخر القدم، مؤخر القدم. ويل للأعقاب من النار تقدم معنا يا إخوة أن المقصود أن من أخل بالوضوء فترك شيئا منه متوعد بأن يدخل النار، وليس المقصود أن الأعقاب هي التي تدخل النار فقط. هذا مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار، ليس المقصود أن أسفل الكعبين يدخل النار فقط، وإنما المقصود أن صاحبها يدخل النار. فلماذا خصت الأعقاب؟ قال بعض أهل العلم أنها هي السبب، هي السبب، وإلا فالوعيد لصاحب الأعقاب. وقال بعض أهل العلم بل لأن الأعقاب تختص بمزيد عذاب في النار، فيكون لها مزيد من إصابة العذاب في النار والعياذ بالله. ويل للأعقاب من النار أسبغ الوضوء، وأسبغ هنا معناه أتم الوضوء كما أمركم الله، وهذا هو الإسباغ الواجب. أوصل الماء إلى ظاهر أعضاء الوضوء، وهذا واجب. وقد تقدم معنا يا إخوة أن في هذا الحديث دليلا على أن من ترك شيئا من أعضاء الوضوء لم يصبها الماء عامدا أو ناسيا أو جاهلا أنه ترك، ليس جاهلا بالحكم، أو جاهلا أنه ترك، أنهم يدخلون في الوعيد، أنهم يدخلون في الوعيد، لأن ظاهر الحال هنا أن هؤلاء الصحابة الذين تركوا شيئا من أرجلهم لم يصبه الماء أنهم ما كانوا يعلمون أن الماء لم يصب هذه الأعضاء، وهذا يدل على أنه يجب على المسلم أن يحرص على الإسباغ الواجب وألا يترك شيئا من أعضاء وضوئه. فإذا كان هناك من أعضاء وضوئه ما لا يصيبه الماء بمجرد الإسالة بمجرد الغسل، فإنه يجب أن يجتهد في إيصال الماء. لو كان الإنسان بين أصابعه التواء، أصابعه ملتوية، لو غسل ما يدخل الماء بين الأصابع، يجب عليه أن يخلل أصابعه. إذا كان الإنسان، وهذا غالب في الناس، لا يصيب الماء آخر قدمه من الخلف بمجرد الإسالة، فهنا يجب عليه أن يدلك، أن يوصل يده إلى الموطن حتى يوصل الماء إلى جميع الأعضاء. فهذا من الواجبات، والمؤمن الموفق وسط بين الموسوسين المسرفين في الماء وعلى أنفسهم وبين المتساهلين الذين يتساهلون في الوضوء. وما في هذا قد تقدم معنا. نعم. قال رحمة الله عليه: وعن أبي روح الكلاعي قال: صلى بنا نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة فقرأ فيها بسورة الروم، فلبس عليه بعضها فقال: إنما لبس علينا الشيطان القراءة من أجل أقوام يأتون الصلاة بغير وضوء، فإذا أتيتم الصلاة فأحسنوا الوضوء. وفي رواية: فتردد في آية فلما انصرف قال: إنه لبس علينا القرآن، إن أقواما منكم يصلون معنا لا يحسنون الوضوء، فمن شهد الصلاة معنا فليحسن الوضوء. رواه أحمد هكذا، ورجال الروايتين محتج بهم في الصحيح، ورواه النسائي عن أبي روح عن رجل. قوله رواه أحمد هكذا، أي عن أبي روح الكلاعي قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يوهم أن الإمام أحمد رحمه الله لم يروي الرواية الأخرى التي رواها النسائي عن أبي روح عن رجل من الصحابة، وهذا غير صحيح. فإن الإمام أحمد رحمه الله روى الحديث أيضا عن أبي روح عن رجل له صحبة، عن رجل له صحبة. قال: وعن أبي روح الكلاعي، وأبو روح تابعي. وقد ذكر الحافظ ابن حجر خطأ من عده من الصحابة، وبين أن عده من الصحابة خطأ، فهو تابعي. إذن على هذا الإسناد أو هذه الرواية فالحديث مرسل، لأن التابعي رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك الإسناد فيه معنعن، لكن هذه العلة لا إشكال فيها، لأن المعنعن قد صرح بالتحديث، قد صرح بالتحديث، يعني فيه مدلس، فيه مدلس، فالمدلس هنا قد صرح بالتحديث، فلا إشكال. وإنما الإشكال في الإرسال. لكن جاءت رواية الإمام أحمد والنسائي عن رجل له صحبة، عن رجل له صحبة، فدل هذا على أن الحديث موصول عن رجل له صحبة. وجاء في بعض الروايات كما عند البغوي أن اسمه الأغر، يعني صحابي اسمه الأغر، وليس هو الأغر المزني كما فهم بعض يعني المحدثين كالطبراني، وإنما هو صحابي يقال له الأغر، وهو غير الأغر المزني الصحابي المعروف. طيب لو قال قائل قال عن رجل له صحبة هذا الرجل مجهول، نقول جهالة الصحابي لا تضر، جهالة الصحابي لا تضر. قال والشيخ الألباني رحمه الله حكم على هذا الحديث بأنه حسن. قال صلى بنا نبي الله صلى الله عليه وسلم صلاة فقرأ فيها بسورة الروم فلبث عليه بعضها، فلبث بالتخفيف ولبث بالتشديد مبالغة، كلاهما صحيح، ومعنى لبس خلط، فلبس عليه بعضها. إذا قلنا إن الفاعل هنا الشيطان أي فخلط عليه الشيطان بعضها، أو فلبس عليه بعضها أي تردد فيه، أي تردد فيه. وفي هذا يا إخوة دلالة على أن تردد الأئمة أثناء القراءة ليس بعيب يعابون به، وإنما هذا يقع للإنسان. قال صلى بنا، طيب هنا أبو روح يقول صلى بنا، قالوا هذا الرجل الذي اسمه الأغر يقول صلى بنا، فهو يحكي عن غيره، يحكي عن غيره. صلى بنا نبي الله صلى الله عليه وسلم صلاة فقرأ فيها بسورة الروم فلبث عليه بعضها، فقال إنما لبث علينا الشيطان القراءة، فتردد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ. ما العلة؟ قال من أجل أقوام يأتون الصلاة بغير وضوء، يعني أن سبب تلبيس الشيطان القراءة هنا أن أقواما يصلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم بغير وضوء. من هم هؤلاء؟ قال بعض أهل العلم هم المنافقون، هم المنافقون، إذا سمعوا الأذان قاموا إلى الصلاة كسالى ولا يتوضؤون، ولكن هذا القول مرجوح، هذا القول مرجوح، والراجح والله أعلم أنهم قوم يستعجلون، كما في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا أتيتم الصلاة فأحسنوا الوضوء. فلو كان هؤلاء الرجال منافقين لما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أتيتم، وخاطب الصحابة رضوان الله عليهم، فإذا أتيتم الصلاة فأحسنوا، أي أتموا الوضوء الإتمام الواجب. وفي رواية فتردد في آية، فلما انصرف قال إنه لبث علينا القرآن أن أقواما، أن للتعليل أي لأن أقواما منكم يصلون معنا لا يحسنون الوضوء، أي الإحسان الواجب، وهذا يدل على ترجيح ما رجحناه وأنه ليس المقصود بهؤلاء الرجال المنافقين. فمن شهد الصلاة معنا فليحسن الوضوء، فمن شهد الصلاة معنا فليحسن الوضوء. وهذا الحديث يا إخوة دليل على وجوب الإسباغ، وأن يوصل المسلم الماء إلى ظاهر أعضاء الوضوء وأن لا يترك من ذلك شيئا، كما أن فيه فائدة، وهي أن صلاة الإمام ترتبط بالمأموم، الذي نعرف جميعا أن صلاة المأموم ترتبط بصلاة الإمام. لكن هذا الحديث يا إخوة يدل على أن صلاة الإمام أيضا ترتبط بالمأموم وصلاة المأموم وتتأثر بصلاة المأموم. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لبس عليه بالقراءة من أجل أن بعض من يصلون وراءه لا يحسنون الوضوء، لا يسبغون الوضوء. أيضا جاء في الحديث أن الإمام تلبس عليه القراءة إذا قرأ المأموم خلفه غير الفاتحة، فدل هذا على أن صلاة الإمام ترتبط بصلاة المأموم، ولذلك ينبغي على المأموم أن يحرص على تمام صلاته، أن يحرص على تمام صلاته بمقدماتها وبذاتها، لأن إخلاله بصلاته يؤثر في صلاة الإمام، يؤثر في صلاة الإمام. وهذا الحديث دليل ظاهر على هذا الأمر. نعم. قال رحمه الله: وعن رفاعة بن رافع رضي الله عنه أنه كان جالسا عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: إنها لا تتم صلاة لأحد حتى يسبغ الوضوء، حتى يسبغ الوضوء كما أمر الله، يغسل وجهه ويديه إلى المرفقين، ويمسح برأسه ورجليه، ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين. رواه ابن ماجه بإسناد جيد. رواه ابن ماجه بإسناد جيد. وكنت أظن أن المنذر خص ابن ماجه من أجل أن اللفظ له، لكن راجعت الحديث فوجدت أن الحديث رواه أيضا أبو داود والنسائي كما قال الألباني رحمه الله، وبنفس اللفظ، وبنفس اللفظ سوى تغيير يسير. وهذا الحديث هو جزء من قصة المسيء صلاته المعروفة المشهورة. وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل: إنها لا تتم، أي لا تصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ارجع فصلي فإنك لم تصلي، حتى قال: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها لا تتم، أي لا تصح صلاة لأحد، وهذه نكرة في سياق النفي فتعم، حتى يسبغ الوضوء كما أمر الله، أن يأتي بالوضوء الواجب، أن يأتي بالوضوء الواجب فيكمل الوضوء كما أمره الله، ويبلغ الماء إلى كل ظاهر أعضاء الوضوء، يغسل وجهه وغسلة واحدة وهذا الواجب، ويديه إلى المرفقين، من أطراف الأصابع إلى المرفقين غسلة واحدة وهذا الواجب، ويمسح برأسه مسحة واحدة، وليس في الرأس تثليث عند الجمهور وهو الصحيح، ورجليه إلى الكعبين، أي ويغسل رجليه إلى الكعبين. ويدل لذلك القرآن والأحاديث الأخرى الصحيحة، فمعناها ويغسل رجليه إلى الكعبين. فدل هذا الحديث على أنه لا يصح الوضوء حتى يسبغ، لا يصح الوضوء حتى يسبغ الإسباغ الواجب. وتقدم معنا مرارا يا إخوة أن الإسباغ نوعان: إسباغ واجب وإسباغ سنة مستحب كمال. أما الواجب فهو أن يغسل أعضاء الوضوء كلها إلا الرأس غسلة واحدة، فلا يترك من العضو شيئا، ويمسح الرأس كله على الراجح من أقوال أهل العلم. وأما الإسباغ الكامل السنة فهو أن يحرص الإنسان على أن يتوضأ كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ، فأحيانا يتوضأ مرة مرة مسبغا، وأحيانا مرتين مرتين، وأحيانا ثلاثا ثلاثا، وأحيانا يعني يغسل اليدين مرتين ويغسل الوجه ثلاثا. كل هذه صفات جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الإسباغ المستحب، ويعبر عنه أهل العلم بإكثار الماء من غير وسوسة ولا إسراف. ما هو الإسباغ المستحب؟ إكثار الماء في الوضوء من غير وسوسة، ما يغسل 7 مرات 9 مرات 10 مرات، ما يزيد على 3، لأن من زاد على 3 فقد أساء واعتدى وظلم. ومن غير إسراف، ما يفتح الصنبور ويتوضى بما يتوضى ب10 رجال، وإنما يكثر الماء بما يحصل به الوضوء كوضوء النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمة الله عليه: الترغيب في كلمات يقولهن بعد الوضوء. نعم. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة 8 يدخل من أيها شاء. رواه مسلم وأبو داود وابن ماجه. وقال: فيحسن الوضوء. ورواه الترمذي كأبي داود وزاد: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. الحديث وتكلم فيه. نعم، هذا الحديث الصحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد، من أحد، أحد نكرة في سياق الشرط، وقد تقدمتها من، فيعم كل من يتحقق منه هذا يتحقق له الموعود. ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ. والمقصود بالإسباغ هنا هو الإسباغ المستحب الكامل، أن يتوضأ كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ، فيكون حريصا على وضوئه، يتممه ويكمله ويجمله بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبر بعض أهل العلم عن هذا بقوله: أن يأتي به على الوجه المسنون، أن يأتي به على الوجه المسنون. ومعنى يبلغ ويسبغ واحد، فمعناهما واحد، لكن من دقة الراوي جاء فيبلغ أو فيسبغ الوضوء. ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أي أعلم وأبين وأقول وأعتقد. أعلم أنه لا إله إلا الله، وأبين أنه لا إله إلا الله، فليس علما في القلب فقط، وأقول أنه لا إله إلا الله، وأعتقد اعتقادا جازما. وقد تقدم معنا هذا في شرح كتاب التوحيد، أن لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله، أو لا معبود بحق إلا الله، لأنه ما يصح أن نقول لا معبود إلا الله، لا يصح أن نقول لا معبود إلا الله هكذا، لأن فيه معبودات كثيرة، من الناس من يعبدون الأصنام، من الناس من يعبدون الأشجار، من الناس من يعبدون فرج المرأة، ومن الناس كله موجود اليوم، ناس يعبدون البقر، ناس يعبدون الشمس، ناس يعبدون القمر. فالمعنى لا معبود حق، فإذا قلنا حق نعم لا معبود حق إلا الله، كل المعبودات سوى الله فهي بظلم، بل هي الظلم، عبادتها هي الظلم العظيم، أعلى الظلم أن تجعل لله ندا وهو خلقك سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. وأشهد أي أعلم وأقول وأعتقد أن محمدا عبده ورسوله. نبينا صلى الله عليه وسلم سمي في التوراة محمدا، وسمي في الإنجيل أحمد، وقد ثبت في البخاري أن من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم محمد وأحمد، ثبت في البخاري أن نبينا صلى الله عليه وسلم له 5 أسماء يختص بها أكثر من غيره، وليس المقصود أن أسماءه محصورة في 5، منها أحمد ومحمد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد اجتمعت له زيادة الحمد في اسميه، اجتمعت له زيادة الحمد في اسمه في الكمية، إذ اسمه محمد، ومحمد معناه المحمود حمدا بعد حمد، المحمود حمدا بعد حمد، حمدا كثيرا صلى الله عليه وسلم. واجتمعت له زيادة الحمد في الكيفية في اسمه أحمد، لأن أفعل تفضيل، أي أفضل حمد لبشري وأكثر حمد لبشري. فصلى الله عليه وسلم محمود زيادة في الكمية، وهذا مخمود من محمد، ومحمود زيادة في الكيفية، وهذا مأخوذ من أحمد. قال العلماء إن اسم أسماء النبي صلى الله عليه وسلم ليست أعلاما محضة، بالنسبة لغيره قد يكون الاسم علما محضا، فيسمون فلانا طويلا، يقولون فلان الطويل، اسمه الطويل، وهو 1/4 متر، علم، ما أحد يأتي يقول كيف يسمونك الطويل وأنت قصير، يسمي الناس أبناءهم فيسمونه وسيما، يقولون وسيم، وربما حتى هو ما يستطيع أن ينظر في المرآة، وكل خلق الله حسن، لكن يسمونه وسيما، إلا أسماء النبي صلى الله عليه وسلم فهي أعلام بما فيها من المعاني. فأكمل حمد وأكثر حمد لبشري هو لنبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي تحقق لنبينا صلى الله عليه وسلم. فاسمه مقرون مع اسم الله عز وجل، ويردد على المآذن في اليوم والليلة 5 مرات في الأذان أعني، والتشهد يعني يكرر 2 مرات فهي 10، وفي الإقامة 1 فهي 15 مرة، إلى غير ذلك، أشهد أن محمدا عبده، وهذه إضافة، إضافة تشريف، لأن أعظم الشرف الذلة لله، أعظم الناس شرفا أعظمهم تذللا لله سبحانه وتعالى. ليس الشريف شريف النسب فقط، ليس الشريف كثير المال فقط، وإنما الشريف الشرف التام من تذلل لله وعظم تذلله لله. فأعظم الشرف العبودية لله، الذلة لله. أشهد أن محمدا عبده، أي من تذلل وخضع لله خوفا ورجاء ومحبة، أي من تذلل وخضع لله خوفا ورجاء ومحبة. وهذا يدل على أن أكمل المخلوقات عبودية لله هو محمد صلى الله عليه وسلم، أكمل المخلوقات عبودية لله هو محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا يدلنا دلالة بينة واضحة على أنه صلى الله عليه وسلم عبد لا يعبد. كيف يعبد العبد؟ كيف ندعو محمدا صلى الله عليه وسلم من دون الله؟ لا والله ما صح ولا كان. ما أحب النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أبدا، بل كان يبغضه غاية البغض، لأنه شرك بالله. يأتي الشيطان يلبس على بعض المسلمين يقول حبك للنبي صلى الله عليه وسلم، قل المدد يا محمد. أعوذ بالله، تقول ما يغضب الله فوق عرشه وما يغضب النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل قال له ما شاء الله وشئت، ما شاء الله وشئت، وللعبد مشيئة لكنها تحت مشيئة الله. قال أجعلتني لله ندا، فكيف بالذي يصرخ من بلده المدد يا محمد؟ أين الله؟ أين الله في قلوبنا؟ المدد يا سيدي فلان. أعوذ بالله، النبي صلى الله عليه وسلم عبد لا يعبد، ورسوله، فهو رسول لا يكذب صلى الله عليه وسلم، ويطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع صلى الله عليه وسلم. هذا التعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحب، أن تحب ما أحب، وأن تدعو لما أحب، وأن تصفه بما وصفه الله به، عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فليس الحب أن تغلو فيه، وليس الحب أن تكون جافيا، وإنما الحب أن تحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من نفسك، وأن تقول عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقد تقدم معنا في التوحيد بيان هذا. ما الجزاء؟ إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية. الجنة لها ثمانية أبواب، وللعلماء بحث هل هي محصورة في ثمانية أبواب أو أكثر، لكن ظاهر النصوص أن لها ثمانية أبواب. الذي يتوضأ ويحسن الوضوء مخلصا لله عز وجل ثم يقول صادقا من قلبه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، تفتح له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. طيب متى تفتح؟ قال بعض أهل العلم تفتح إذا قال، فإذا توضأ فأسبغ الوضوء فقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فتحت أبواب الجنة بحيث لو مات لدخلها. وقال بعض أهل العلم تفتح يوم القيامة، وهذا أرجح والله أعلم، تفتح له يوم القيامة فيخير أمام المؤمنين. الله أكبر، ما أعظمها من منزلة. يقال له ادخل من أي باب شئت، وهذا تشريف لصاحب هذا الفعل أنه أمام المؤمنين تفتح له أبواب الجنة ويخير أن يدخل من أيها شاء. فضل الله يا إخوة علينا عظيم، لكننا نحن الذين نظلم أنفسنا. كم مرة توضأنا وما قلنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله؟ كثير. كم فوتنا على أنفسنا؟ لا أقول إن فعلنا حراما، لكن المؤمن الشأن عنده ما الذي يزيدني رفعة عند ربي؟ ليست القضية قضية هل أعاقب أو ما أعاقب، القضية كيف أزداد رفعة عند الله سبحانه وتعالى. وإني لأخشى أن يكون صرفنا عن كثير من الأذكار عقوبة لخلل في قلوبنا، وأعظم العقوبة في الدنيا أن يحرم العبد من الإكثار من ذكر الله. قال رواه مسلم وأبو داود وابن ماجه، وقال فيحسن الوضوء، يعني بدل من فيبلغ الوضوء قال فيحسن الوضوء. ورواه الترمذي كأبي داود وزاد، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، أي أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. الحديث وتكلم فيه، أي تكلم فيه الترمذي في الحقيقة بالاضطراب، وأعله بالاضطراب. وكلام الترمذي عن الحديث كله ليس عن الزيادة، عن الحديث كله، أنه لا يصح لأنه مضطرب. قال الإمام الألباني في إرواء الغليل أعله الترمذي بالاضطراب وليس بشيء، فإنه اضطراب مرجوح، فإنه اضطراب مرجوح. والشيخ أحمد شاكر رحمه الله جمع طرق الحديث وبين أنه لا اضطراب، بين أنه لا اضطراب في روايات الترمذي وغيره. أما صدر الحديث أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ففي مسلم ولا اضطراب في روايته. وأما الزيادة فالتحقيق أنه لا اضطراب، ولها شاهد من حديث ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دعا بوضوئه، أي من دعا بماء الوضوء، فساعة يفرغ من وضوئه يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله، اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين، فتحت له 8 أبواب الجنة يدخل من أيها شاء. رواه الطبراني في الأوسط، وهو شاهد لرواية الترمذي. والشيخ هنا حكم للزيادة هنا بأنها حسنة، وفي بعض كتبه قال إنها صحيحة، في بعض كتبه قال إنها صحيحة. وهذا يعبده ما جاء عن الصحابة، فقد روى عبد الرزاق وابن أبي شيبة هذا الذكر بتمامه عن علي رضي الله عنه موقوفا عليه. روى عبد الرزاق في المصنف وابن أبي شيبة في المصنف عن علي رضي الله عنه أنه كان يقول هذا الذكر بتمامه. وروى ابن أبي شيبة هذا الذكر بتمامه عن حذيفة رضي الله عنه، فدل ذلك على صحته وثبوته. فيشرع للمؤمن إذا توضأ، كلما توضأ، أن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين. وهذا الذكر مناسب للوضوء، لأن الإنسان إذا توضأ فإنه يتطهر طهارة حسية بغسل أعضاء الوضوء، ويتطهر طهارة معنوية برفع الحدث، لأن الحدث ليس حسيا، قيامه بالبدن ليس حسيا، ويتطهر طهارة معنوية بتحات الذنوب إذا توضأ كما تقدم معنا. فناسب أن يذكر هذا مع الفعل، فيجمع بين الفعل والقول: اللهم اجعلني من التوابين الذين يتطهرون الطهارة المعنوية، واجعلني من المتطهرين الذين يتطهرون الطهارة الحسية. إذن أنت يا عبد الله إذا توضأت تطهرت طهارة حسية ومعنوية بالفعل، فإذا قلت: اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين، جمعت القول إلى الفعل، والله سبحانه يحب التوابين ويحب المتطهرين. لعلنا نقف هنا، لأن الحديث التالي فيه بعض الوقفات ولا يبقى كثير من الوقت، فلعلنا نكمل كتاب الطهارة إن شاء الله في الجلسة القادمة في يوم الثلاثاء القادم بحول الله وقوته. وغدا كما تعلمون درسنا في أصول الفقه إن شاء الله، ونقف هنا ونجيب عن بعض أسئلة إخواننا، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين، ونفعنا بما قلتم، وسددكم ووفقكم وعانكم، وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين. السلام الله عليكم. يقول: يسأل عن سلام ورحمة الله. سلام ورحمة الله. حياك الله.